الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تر الذين كفروا السفلى فأنزل الله سكينته عليه وأيده الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فأنزل الله سكينته وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم الفاتحة